بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في الاحتمالات الأربعة التي ذكرت في تفسير قاعدة السلطنة. الاحتمال الأول كان أنها تدل على أن المالك له سلطنة بشكل مطلق على أسباب النقل وتفاصيلها، فإلى حق أن يبيع ويهب بأي نحو من أنحاء التمليك، إلى حق أن ماذا يباشره. وبنفس الوقت تفاصيل تلك الأسباب هم هو مسلط عليها، يقدر معاطات، يقدر بالعقد اللفظي، يقدر بالفعل المضارع، يقدر بالماضي، يقدر بتقديم الإيجاب بتأخيره، وهكذا. وهذا ما ربما يظهر من صاحب الجواهر. الاحتمال الثاني لا، على الأسباب دون التفاصيل، سلطنة إلى على أسباب النقل والانتقال دون تفاصيلها، وهذا ما يبدو من الشيخ الأنصاري رحمه الله. ثالث الأقوال الاحتمالات لصاحب الكفاية، لكن مو بالأصول، بتعليق على المكاسب، وهذا الرأي اللي قال له الذي يأتي إلى الذهن هذا، وهو أنه ما إله وسلطنة على أسباب النقل والانتقال، وإنما ما دل من الشرع على ثبوتها، ثبوت هذه الأسباب، قاعدة السلطنة تثبت عدم المحجورية، تثبت له الحرية في إجراء تلك الأسباب اللي ثبت مشروعيتها، ثبتت من قبل الشارع، مو هي ثبت المشروعية، ما ثبتت مشروعيته قاعدة السلطنة تقول انت ما اكو مشكلة. مثلا الهبة امر جائز ثبتت مشروعيته في الشريعة، قاعدة السلطنة تقول المرأة همات الها حق، ما محجور عليها ان تهب نتيجة كونها زوجة لزيد، هذا لا يعني أنها وهكذا غير ذلك من الموارد. هذا قلنا الآخند الخراسان. رابع الاحتمالات وأخيرها لصاحب الحاشية الإيرواني، ذهب إلى أنه إذا تصرفات كانت صاحب المالك الشيء إذا أراد أن يصرف تصرف غير ناقل، قاعدة السلطنة تقول له روح بويا انت حر، روح خيط ملابسك قطع القماش، روح استفيد من املاكك، روح انت شنو البس الخواتيم اللي بيدك، او انت ايتها المرأة الحلي الكذا، ذن الامور كلها الك حق أن تستفيدين منها. لكنه إذا كان التصرف غير، إذا كان التصرف ناقلا كالبيع والهبة، هذه الرواية أو هذه القاعدة، قلت هذه الرواية لعله يستند إلى الرواية، وهذا قريب لأنه يظهر تمسك ببعض مفردات الرواية. وأما إذا كانت التصرفات كما قلنا ناقلة فلا يكون حينئذ حرا، يعني قاعدة السلطنة لا تكون وافية لإثبات سلطنته على التصرفات الناقلة كالبيع والهبة والإجارة وغيرها. ليش؟ قال لنكتة على ماله، على أموالهم، هذه على أموالهم كأنه هذه كونها أموالهم باقية محفوظة قبل وبعد، وهذه إذا كان التصرف ناقل بعد ما يصدق أنه أموالهم. هذه أربعة احتمالات. هسه الآن هذه الاحتمالات الأربعة إذا نضعها نصب أعيننا، إياه من بين هذه الاحتمالات نقدر نقول هي الصحيح، هو الصحيح طبيعي. رابع الاحتمالات أوضح من غيرها في أنه ناظر إلى كون الدليل لفظيا، لأن جاي يشبث بعنوان على ماله على أموالهم، وهذا شو وقت يتحقق هيك تمسك بلفظ بعنوان شو وقت يتحقق؟ إذا كان الدليل لفظي. إذا الدليل لم يكن لفظيا سيرة وإجماع بعد إلم وارتكاز إلى معنى نتمسك بلفظ نقول والله مو هذا اللفظ ما يصدق أو هذا اللفظ يصدق، هذا من شؤون من؟ هذا يصدق أو ما يصدق من شؤون من؟ من شؤون كون الدليل لفظيا. إذا مو لفظي شنو ربط تجي تتمسك لي تقول لي والله مو هذه اللفظة ما تصدق هذا العنوان ما يصدق. احنا اتضحنا فيما سبق بان الدليل المهم بل الدليل الصحيح هو يا دليل على قاعة السلطنة السيرة وتلك النصوص الدالة على ان الانسان له حق في ان يتصرف في حياته، له حق ان يتصرف في امواله كيف شاء. بعد ماكو لفظ على أموالهم على ماله حتى الاحتمال الرابع يكون إلى وجاه واضح لهنا. خب بقت عندنا شقد كم احتمال؟ ثلاثة. خب ذن الثلاثة إذا نريد نجي نقايسهن بالنسبة إلى الدليل، احنا قلنا الدليل شنو هو؟ صار الدليل شنو؟ السيرة والنص الدال على أنه الإنسان إلى حق أن يتصرف بأمواله في فترة حياته بما شاء. خب أما السيرة فباعتبارها دليل لبي بعد ما نقدر نقول هو يعم الثلاثة بسهولة، ما نقدر نقول يعم الثلاثة اطلاق ما اكو حتى، فلا بد ان نتمسك بقدر ضيق وهو القدر المتيقن. خب القدر المتيقن من بين الاحتمالات الثلاثة ياهو الاحتمال الاول الاحتمال الثاني الاحتمال الثالث، واضح المطلب او لا؟ المتيقن من بين الاحتمالات الثلاثة هو الاحتمال الثالث اللي ذهب الى منه الأخند الخراساني في حاشيته على المكاسب، قال يعني المالك ما محجور عليه أن يتصرف، هذا القدر المتيقن لأنه أبو الاحتمال الأول هذا يقبله، أبو الاحتمال الثاني هذا يقبله، أبو الاحتمال الثالث هو يقول بس هذا الاحتمال مستفاد من قاعدة السلطنة، فهذا المقدار قدر متفق عليه، ما زاد عليه شنو مورد إشكال وتأمل في أن الدليل يعمه في أن السيرة جارية، السيرة بهذا المقدار والعباس جارية أنه ما محجر عليه المالك في أن يتصرف في أن يبيع في أن يشتري في أن يهب في أن، هذا قدر متيقن. أما في أن يبيع معاقاة في أن يبيع بتقديم القبول على الإيجاب في أن يبيع معلقا في أن يبيع بالمضارع في أن يبيع، هذا ما معلوم، مرة نقول والله مو ثابت، لكن ما أقدر أقول والله السيرة جارية. وهكذا بالنسبة إلى الاحتمال الثاني اللي ناظر إلى هذا همات القدر المتيقن. السيرة جارية على أن المكلف على أن الأمور المشروعة ولو عقلائيا، احنا لما ندخل سيرة العقلاء لازم نقول المشروع عقلائيا، إذا أريد ندخل ما أدري كذا لازم نقول المشروع، نقدر نقول المشروع حتى من قبل الشارع. القدر المتيقن هو هذا المعنى الثالث، هذا إذا كان دليلنا على قاعدة السلطنة هو السيرة. واضح لو لا؟ واضح شيخنا. الآن إذا كان دليلنا لا هو النص الدال على أن المالك له حق أن يتصرف قبل موته بما شاء، هذا مو بعيد أما تقول ناظر إلى الاحتمال الثالث، لأن هذا الدليل هذا النص لو نقول مبين مو مجمل، مبين لو نقول مجمل هذا موثقة سماع اللي قريناها، موثقة سماع اللي قريناها، احنا لا يغيب ذهننا احنا جوين جاي نحكي، احنا امام احتمالات شقد أربعة. هذه الأربعة نريد نشوف مشمولة للسيرة لو لا، هذه الأربعة نريد نشوف مشمولة لموثقة أم لا. أما للسيرة هذا تكرار، أما للسيرة مشمولة، وما أقدر أقول أربعة مشمولة للسيرة، لأن شمول السيرة للأربعة هذا مبني على كون الشامل دليلا، إذا نقول شامل للأربعة لازم شي يكون الشامل دليل لفظي بإطلاق، وإلا إذا دليل لبي شامل لأربعة ما يصير بعد، متيقن لازم تحققه مو أربعة متيقن. واضح له لا؟ أعيد له واضح. قبل ما نجي ندرس ذن الأربعة شنشوف المتيقن منها ياهو قلنا الاحتمال الثالث، لأن الاحتمال الثالث يقول يابا ترى أي عقد هو مشروع صحيح مشرع ما بي أي مشكلة، ضوء أحمر ما موجود ضوء أحمر في إجراءه، نقول يابا أنت ما محجر عليك أيها المالك أن تجريه. وهذا القدر الشامل الجامع ما بين الثاني والأول مع الثالث، لأنه حتى الأول يقول أيها المالك ما محجر عليك، الثاني يقول أيها المالك ما محجر عليك. يبقى الاحتمال الرابع، الاحتمال الرابع عندنا يقين بأن السيرة ما مقيدة به، مو هذا أبو الاحتمال الرابع إيش قال؟ قال انفصل ما بين التصرفات الناقلة والتصرفات غير الناقلة، يعني نقول السيرة اتجاه التصرفات الناقلة شنو؟ مو جارية. هو العباس جارية هي، خو جاي نشوف يبيعون يشترون خو مو أنهم، ونشوف السيرة جارية على الناقل مو ما جارية على التصرفات الناقلة، فإذا هذا الاحتمال الرابع موهون، تبقى الاحتمالات الثلاثة المتيقن منها ياهو قلنا الثالث. هذا بالنسبة كله إذا دليلنا السيرة، أما إذا دليلنا على قاعدة السلطنة موثقة سماعة. خب موثقة سماعة لو مبينة لو إذا مبينة يعني تشمل الاحتمالات كلها تريد مطلقة، خلا أقلل ثالث شنو شامل. وإذا مجملة المتيقن من بين الاحتمالات ياهو الثالث. فعلى كل حال الثالث نقدر نقول هو المستفاد من دليلي، أحسن، من دليلي قاعدة السلطنة السيرة والناس موثقة السماعة. واضح هذا؟ أعيد له. واضح شيخ عسد؟ قال هذه احتمالات أربعة في مفاد قاعدة السلطنة. التفت لي لأن أدحتي بعدين. قال ولا معنى للنظر إلى لفظ القاعدة. قرينا هذا؟ أما السيرة ها، أما السيرة مقال أما بعد عدم تمامية سند رواية العغوالي وكون المدرك ياهو سيرة ونص، نجي نقول أما السيرة فالقدر المتيقن انعقادها على الاحتمال الثالث اللي أقدر أحلف به ياهو الاحتمال الثالث، لأن على الأول الاحتمال الثالث ثابت، على الثاني الاحتمال الثالث ثابت، على الثالث خذ ثالث ثابت، على الرابع والله أصلا الرابع ما مراد. قال فالقدر المتيقن انعقاده على الاحتمال الثالث، وأن المالك، يعني شنو الثالث التفسير، وأن المالك ليس بمحجور عليه في التصرف في ملكه، ولا تتوقف صحة تصرفه على كسب موافقة، تحصيل موافقة الآخرين، بعد أن كان السبب قد ثبتت، بعد ما البيع جائز شرعا، الزوجة لما تريد تبيع لازم تكتسب إذن من الزوج، البيع هو ثابت شرعا جائز، دليل البيع ما قايل أحل الله البيع للرجال وغير المتزوجات، ماكو ما قايل. واضح له لا؟ إن هذا مما يجزم بانعقاد السيرة عليه الثالث، بخلاف الاحتمالين الأولين فإنه لا جزم بانعقادها عليهما. ويكفيك عدم الجزم، لأن اللي يساعدك الجزم بانعقاد السيرة، أما تشك هو كافي للأخذ بالقدر. فإنه لا جزم بانعقادها عليهما، وينبغي الاقتصار على القدر المتيقن وهو الاحتمال الثالث عند الدوران بينه وبين الأولين. واضح؟ يبقى عندنا احتمال رابع، بعدنا جاي نتكلم بالسيرة، هناك الاحتمال الرابع. الاحتمال الأول والثاني إيش قلت؟ قلت لا جزمة. الاحتمال الأول والثاني إيش قلنا؟ لا جزمة بالعقاد السيرة عليهما. هنا نقول نجزم بعدم انعقاد السيرة، يعني هناك لا جزم بانعقاد السيرة على الاحتمال الأول والثاني، هنا الرابع نقول نجزم بأن السيرة على خلافه، لأن الاحتمال الرابع يقول أيها الإنسان المالك شنو لا تبيع، هي السيرة شنو جارية على من؟ على البيع. السيرة جارية على الهبة، السيرة جارية على الصلح، السيرة جارية على النقل جارية، شنو ماكو نقل؟ واضح له لا؟ لذا قال وأما الاحتمال الرابع فيجزم بعدم تقيد السيرة به. وهل يحتمل هذا بيان؟ وهل يحتمل بيان للجزم بعدم انعقاد؟ قال وهل يحتمل عدم انعقاد السيرة على جواز بيع المالك ملكه أو إهداءه على جواز بيع المالك ملكه أو إهدائه، ماكو أحد شنو يتوقف. وأما المدرك الثاني النص الدال قال فلا يبعد نظره إلى الاحتمال الثالث أيضا، لكن وحدة أقول لك لو ويا إخوان الاحتمال الأول والثاني والرابع. قال ناظر أيضا، أيضا يعني شنو؟ كما هو ناظر أها أو لا، يقول لا يبعد نظره إلى الاحتمال الثالث أيضا كما السيرة ناظرة، فهذا ما إلى معنى، السيرة ما بيها نظر، فهذا أقرب، وخصوصا عطف عليه أو لا أقل أحسنت. هو القدر المتيقن عند إجمال الناس، يعني أي إن كل مالك لشيء له الحق أن يصنع به ما شاء ما دام صحيحا بلا كسب، بلا حاجة إلى كسب الإجازة من غيره كأولاده وغيرهم. واضح لو لا؟ أسا فقط هذا أقول لك القدر المتيقن، لو القدر المتيقن الاحتمال الثاني همات. إلى الآن قلنا إذا مجمل الناس موثقة سماعة، إذا مجمل المتيقن ياهو احتمال الثالث. هسه أنا خلصنا هذا، أريد أنا هسه أتكلم أقول لعل قائلا يقول مو بس الثالث هو القدر المتيقن للنص إذا مجمل، الاحتمال الثاني هم ما تقدر متيقن. ليش؟ لأن أرجع للرواية، إيش قالت الرواية؟ بالله شوف، شوف الرواية إيش قالت، الرواية إيش قالت عن آخر صفحة 79 97 إيش قالت؟ ها؟ عن عطية، عطية شنو أقول لك؟ قول عطية شنو، بدلها بلفظ آخر، هبت. عن هبة الوالد لولده، فقال أما إذا كان صحيح فهو ماله مثل، يعني إلى حق أن يطي، أقول لك هدية لو لا؟ ها؟ إلى حق أن يطي هدية. خب يعني إلى حق همات شنو؟ نقل آخر يبيع، إلى حق أن، فإذن أسباب النقل والانتقال هذه الرواية تدل عليها إلى حق الأسباب. قل أسباب النقل والانتقال هو عبارة عن الاحتمال الثاني، الثاني مو الثاني اللي الشيخ الأنصاري ذهب له شنو، مو قصة حجر ومجر، له السلطنة على أسباب النقل والانتقال دون تفاصيله، مو هتشلو لا. وهذا جاي يقول لك يسأل عن أصلا هو عن النقل، عن سبب النقل، هل له أن ينقله بهذا السبب العطية؟ الإمام قال له بل يجوز، ده كل شيء يسوي، يعني غيره من الأسباب هم ما تيجوز، مو هتش يفهم. فلذا قد يكون القدر المتيقن من هذه الاحتمال الثاني أيضا، مو فقط الاحتمال الثالث، بل هو أقرب، الثاني أقرب من الثالث، لأن السؤال عن أحد أسباب النقل وال. هذا السبب لا يخرج، تقول هذا السبب لا ما إله، أما إذا في مرضه فلا يصلح، هذا السبب ما إله، هذا السبب همك ما إله، تدري ما إله شنو أقول لك، هذا يجينا بعد شوي، شنو ما إله بمقدار ثلثه لو مطلقا، ها سؤالي واضح لو لا؟ It's all good. الذيل شي يقول الذيل؟ الذيل شي يقول؟ مو شيخ مؤيد شي يقول؟ يقول هذا الذيل دليل على أنه شنو؟ وأما في مرضه فمحجور عليه. هاتي جاي فهذا يساعد على الاختصاص بمن بالاحتمال الثالث. الثاني لا جاي يناقشني إلي أقول له هذه وأما في مرضه فلا يصلح، شنو معناه؟ وأما في مرضه إذا باع داره كل البيع لا يصلح لو بمقدار الثلث، بمقدار الثلثين لا يصلح، بمقدار الثلث ينفذ. طب هذا قد يكون شنو دليلا على أنه على التخصيص، فهذا المقدار أنت ما يحق لك أن بمقدار الثلث باقي على ملكك، لما يتمرض مرض الموت بمقدار الثلثين هذا مو ملكك. فيما لو أراد أن يهدي، فيما لو أراد أن يبيع، فيما لو أراد أن طبيعي هذا قابل للمناقشة. على كل حال هنا ينبغي التأمل. هذا بالنسبة لمن؟ إلى هذه الاحتمالات. خب كملنا هذا مو؟ خب حدود قاعدة السلطنة بناء على أن المدرك سيرة العقلاء. إذا مدركنا دليل لفظي ونقدر شنو ناخذ بإطلاقه، خب شوي ونكون أحرارا في الاستفادة والاستناد، جيد؟ أما إذا دليلنا على قاعدة السلطنة السيرة، هنا نقدر نقول السيرة اتجوز لي أن شنو؟ اتجوز لي أن ما محجور علي أنا اتجاه كل تصرف ثبتت مشروعيته. البيع مشروع لو لا؟ مشروع. البيع الربوي إذن جائز، ما محجر عليه بغض النظر عن وجود دليل. ايه الآن بغض النظر نحن والقاعدة الأولية مرض الموت، الإنسان يقدر يبيع داره موت لو لا؟ مثلا في المال المحرم يقدر شنو يروح الماء عفوا يقدر يروح يشتري خمر، نستجير بالله بيع أحل الله البيع. لكن اجت روايات ونصوص ضيقت شوية الخناق، يعني مقتضى الدليل دليل السلطنة بغض النظر عن روايات الأحكام الأخرى لك كامل الحرية في أن تجري المعاملة، في أن تشتري تبيع تهب. ليش؟ لأن كل هذه ثبتت مشروعيتها، فما تكون ما تكون محجر عليك، ما محجور عليك. حتى لو كان الإنسان يريد يروح يشتري أمور محرمة مشكل الخمر، أما تكون البيع والشراء صحيحا. لكن إجت روايات قالت ما يصير تشتري خمر، اجت روايات قالت اذا واحد في مرض الموت يصير بناء يشتري او يبيع بمقدار الثلث نافذ بمزاد غير نافذ. اجت روايات قالت يا بترى قبل اخراج الخمس مثلا انت ما تقدر تتصرف مثلا. مثلا. هذه اجتي إذن شنو شوية ضيقت من خناق الدليل ضيقت من خناق الدليل الأول اللي شنو أثبت لي السلطنة، هو السيرة أثبت لي السلطنة، فلما اجى الدليل الدليل راح مو يحتاج إلى إمضاء، سيرة العقلاء نحتاج لها إلى إمضاء، هذه الأدلة تكشف لنا على أنه الشارع ما أمضى كل ما جرت السيرة عليه. السيرة يا سيرة العقلاء ما لها ارتباط بمرض الموت، سيرة العقلاء ما لها ارتباط بشراء الخمر، لأن عقلاء بمام عقلاء الخمر عندهم شنو بمالية مو مسلوب المالية، الشارع جسلا. فنحن وسيرة العقلاء إذا أردنا نطبقها هذه راح نخرج بنتيجة وسيعة. ما كفر الشيء بعد أنت محجور عليك، بينما دليل سيرة العقلاء تحتاج إلى إمضاء. لما نجي إلى الأدلة قد نخرج بحصيلة أن الأدلة لم تمضي السيرة على سعتها، وإنما بعض موارد السيرة اقتطعتها وضيقت من خناقها. رحنا نذكر لك إن شاء الله موارد متعددة ثبت بالدليل الشرعي تضييق السيرة فيها في السلطنة. هسا بعضها من باب التخصيص مالك لكن سحب بساط السلطنة من تحته، وبعضها لا تخصصي يعني ينكشف لنا أنه ليس بمالك أصلا، لما مو مسلط مو أنه مالك غير مسلط حتى يصير تخصيص، مالك غير ليس مالكا فلا يكون مسلطا من جهة عدم ملكه. ليس مالك، اي احسنت، هذه الأدلة اللي رح نجيبها كلها تشترك بنتيجة واحدة وهي أنه هذا الشخص ما مسلط، لكن بعض الموارد ما مسلط سالبة بانتفاء الموضوع، مو مالك حتى يكون مسلط، يكشف لنا على أنه أحسنت. بعضها مالك لكن غير مسلط، بعضها لا مالك إلا أنه ليس مسلطا، فبعضها تخصيص بعضها تخصص. التخصص من باب السالبة بانتفاء الموضوع، التخصيص لا سالبة بانتفاء الحكم المحمول. مثل التحجير هو احنا التحجير هذا لا احنا نريد نقول هذا التحجير اللي حصل تارة يكون من باب مو مالك واخرى يكون من باب مالك، لكنه انت مكبل اليدين. هذه شنو الموارد نذكرها؟ واحد من الموارد موارد التبذير والإسراف، هذه بالأمس ذكرناها، قلنا على أنه لما الدليل على الاحتمال الثالث يعني السيرة على الاحتمال الثالث واللي نتيجته أنه كل ما ثبت مشروعيته بالشريعة الإسلامية المالك يكون إلى شنو سلطنة، بمعنى أنه ما محجر عليه اتجاه تلك الموارد، فالبيع ثبت شرعا فالمالك له أن يبيع وما محجور عليه البيع، الهبة ثبت أنها مشروعة المالك إلى حقه وما محجر عليه، الصلح الإجارة المزارعة المساقات والرأ، كل هذه الموارد ما دام ثبت مشروعيتها المالك ما محجور أعليا، واضح؟ لكن إذا انطبق عليه هذا العمل اللي ثبت مشروعيته في الجملة، انطبق عليه عنوان التبذير، عنوان الإسراف، هنا أنا بعد ما إلى حق نقول، ما نقدر نقول بأنه ما محجور عليه. لا، هنا أنا ما دام ينطبق عنوان التبذير والتصريف والإسراف يكون حينئذ محجور عليه. فأنت ما دام مالك إطعام الغير شبيه أمر ثبت مشروعيته، بل كنت مستحب أمر مرغوب فيه، لكن إذا صار بناءك شخص واحد تدعو تذبح له 10 خرفان وبعدين هذه أما تطيها للفقراء وللكذا، وهذا مو أجي أنا أتمسك والله الإطعام أمر مشروع في المنظومة، منظومة الشريعة، إذن توكل على الله. لا، ما يصير. أكو دليل آخر قال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فهذا الدليل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين اجا وخصص وقيد وضيق من خناق شنو؟ ها، تجويز الإطعام. يقول يابا ترى الإطعام جائز، لكن فيما إذا لم يستلزم أحسن. فأنت ما محجور عليك، تقدر باعتبارك مالك روح هذه أموالك اطعم بيها الغير، لكن لا يصل إلى حد السرف والتبذير، واضح؟ وعلى ضوء ذلك إذا شاهدنا شخص يصير بناء يرمي بأم لاكويا بالبحر وبالكذا، وهذا ينطبق عليه عنوان فما يصير نقول على أنه يا بتر أنت هذه الأموال ما دام أموالك فلك سلطنة أن تتصرف بيها وما محجور عليك. لا، هنا أنا محجور عليك. ليش؟ لأن هذه الأفعال ينطبق عليها عنوان نهي عنه في الشريعة، وهو عنوان السرف وعنوان التبذير. طبيعي هنا ما نقول لست مالكا، مالك إلا أنه محجور. مو عدم الحاجر من جهة لست مالكا، لا، مالك لكنه ضيق الخناق، فهذه النتيجة تكون تخصيص لا تخصص. هذا المورد الأول. قال لم تمضي الشريعة الإسلامية قاعدة السلطنة على إطلاقها. أي لم تمضي، كأنه جاي نتعامل مع السيرة كدليل، سيرة العقلاء كدليل على قاعدة السلطنة، بل أجرت عليها بعض التعديل. طبيعي إحنا كل سيرة عقلاء إنما تكون حجة متى شيخنا؟ إذا أمضيت، ولو من خلال عدم الردع. فمرة قد يأتي دليل يمضي حصة أصغر من دائرة السيرة، هنا أنا بعد الحصة الأخرى ما رح يكون دليل على مضيها، وقد يكون دليل السيرة يوسع، دليل الإمضاء يوسع شوية من السيرة، أي دليل الإمضاء شوية قد يوسع. المهم أنت ويا دليل الإمضاء ساوى ضيق وسع. قال بل أجرت عليها بعض التعديلات بنحو التخصيص أو التخصص، ونذكر لذلك بعض الأمثلة. ألف موارد التبذير والإسراف، فمن حق كل إنسان أن يتصرف في أمواله ما دام لم يصل تصرفه حد الإسراف والتبذير، وإلا منع لقوله تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وعلى هذا فليس من حق المالك لشيء يملك أرض يملك أموال نقود إتلافه، بل ليس من حق المال إتلافه بإلقائه في البحر أو إحراقه بالنار وما شاكل ذلك من التصرفات التي يصدق عليها عنوان السرف والتبذير. ومثل المورد المذكور خارج عن قاعدة السلطنة بالتخصيص، هذا المورد الأول. المورد الثاني، اجتنا أدلة أوجبت الخمس أوجبت الزكاة كل واحد في موارده الخاصة، هذه الضرائب المالية. هذه لما أوجبت الضريبة في تلك الأموال الزكوية أو الخمسية راح تمنع المالك من التصرف فيها قبل إخراج الخمس، هذا توجيه شنو؟ حجمت وحجرت على المالك أن يتصرف. أكو قطعة قماش أو هذا مثلا بعد مضي سنة وعدم استعماله في المؤونة يجب دفع خمسه، جيد، أهدى لي شخص والهدية بها خمس، بعد مضي سنة أريد هذا أتصرف به، إلي حق أنا أتصرف به؟ لا، قبل لأن الروايات قالت لي هنا أنا لازم تدفع الخمس، هاي الروايات اللي أوجبت دفع الخمس ضيقت علي الخناق وحجرت علي في التصرف. لكن هذا يحتمل أنه يرجع إلى التخصيص ويحتمل يرجع إلى المن التخصص. يرجع إلى التخصيص إذا قلنا بعد أن وجب الخمس علي، التفت لي لهذا، بعد أن وجب علي الخمس بعدني مالك أنا للكل، لكن أكو فرد وجوب يتوجه لشي يقول لي أخرج خمس هذا، أيها المالك للجميع. هذا شو راح يصير؟ مالك إلا أنه فهذا تخصيص لو تخصص؟ تخصيص مالك، موضوع محفوظ. المناسبة أن ما دام مالك أنا أقدر أتصرف، لكن إجت الرواية مثل زيد النحوي وقال لك أكرم النحاة، بعدين طلع زيد النحوي لولا دليل الإخراج زيد مشمول لوجوب الإكرام، لأنه موضوع من أحد أفراد موضوع وجوب الإكرام نحوي. إلا أن الدليل لما نجا وقال لا تكرم زيدا النحوي أخرج ماذا من دائرة الموضوع؟ هذا الحكم. فخص موضوعا باقي هو نحوي، لكن الحكم شنو؟ سلب من تحت قدمه. السهنان همات مالك إلا أنه لا يجوز له أن يتصرف قبل دفع الخمس، هذا تخصيص. وأخرى لا نقول المالك لها، التفت لي، المالك لهذا بعد ما حل رأس السنة خمس من عنده يخرج عن ملكه، منو مالكه؟ الإمام والسيد، خلينا نقول قول الإمام سلام الله عليه. فراح يصير شنو؟ أكو عنده شريك، وهذا الشريك مو بهذا الجزء، حتى هذا لك حق أن تتصرف به أربعة أخماس، مشاع. لمن مشاع على القاعدة لا يجوز لأحد الشركاء أن يتصرف، فحينئذ محجور علي أنا أن أتصرف بقطعة القماش أو بهذا من يا جهة، من جهة أني لست مالكا أصلا، مو مالك أنا للجميع، مو مالك، لأن خمسة هذا انتقل عني لكن خمس مشاع. أما في الاحتمال الأول شنا نقول؟ باقي أنا مالك للجميع، لكن دليل وجوب الخمس شي يقول لي ادفع الخمس، ولا أنت مالك للجميع، هناك تخصص، هناك راح يصير تخصيص. قال موارد باء موارد الضرائب المالية، فليس من حق المالك لأموال تتعلق بها ضريبة الزكاة كالغنم أو الخمس كغيرها، غير الغنم وغير الأموال الزكوية، هي حتى الأموال الزكوية أمتى يمكن أن يتعلق بها، ليس له التصرف فيها قبل إخراج الضريبة المتعلقة بها. وهذا يرجع هذا ليس من حقه، اللي هو عبارة أخرى عن من شو تسميه؟ تحجير. ليس من حقه يعني تحجير، محجر عليه. هذا إما يرجع إلى التخصيص، تخصيص قانون السلطنة، اطفرت، أو إلى التخصص. إلى التخصيص بمعنى أن المالك للأموال المتعلق بها الضريبة وهي الخمس والزكاة هو مالك لها جميعا، لكن مع ذلك ممنوع من التصرف فيها قبل إخراج الخمس. ذرة من هذا المال ما يملك غيره، كل أنا أملكه، لكن الله يريد من عندي أنا أول أطلع الخمس بعدين أتصرف بالباقي. أو يرجع إلى شنو؟ ها التخصص، بمعنى أن المالك للأموال المتعلق بها الضريبة ليس هو مالكا لمجموعها، بل هو مالك لما عدا مقدار في باب الخمس، بل هو مالك لأربعة أخماس في باب الزكاة، مات لغير النصاب. واضح لولا؟ لكن باعتبار أن الخمس الخامس والنصاب ما مفروز أحسن، بل هو مشاع، فإذن على القاعدة لا يصح أن يتصرف في المال المشترك بنحو الإشارة. قال بمعنى أن المالك للأموال المتعلق بها الضريبة ليس هو مالكا لمجموعها، بل هو مالك لما عدا مقدار الضريبة، فمقدار الضريبة ليس مملوكا له، بل هو مملوك لأربابها، وذلك المقدار حيث إنه مشاع، فيكون المالك ممنوعا من التصرف باعتبار بسبب أن المال المشترك لا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة جميع الشركاء، جميع الملاك. جيم إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.